العام هو 1986، الساعة 2 صباحاً، برد الشتاء استلزم محمد صلاح الدين معطفاً خفيفاً سيحتاج منه 4 أو 5 في جبال تورا بورا خلال أشهر قليلة. هدوء الليل وسكون دلتا النيل، يقابلهما شمس حارقة ورياح عاتية وأمواج شامخة تجتاح ما تبقى من شجاعته وبسالته. يعيد السيناريو بعقله مرة أخرى وثانية وثالثة وعاشرة، وفمه يتحرك بتمتمة مبهمة يحاول عن طريقها مسح دماغ نفسه بنفسه من جديد، ومرة ثانية وثالثة وعاشرة. يفتح الرسالة مجدداً، يقرأ التعليمات، يتصورها، يتخيلها. الخطة عبقرية ومخيفة. لهنيها شعر بأن أحداً يراقبه من بعيد. بجزع التفت للخلف. فلم ير إلا العتمة، وخوفه يحدق به من داخلها. حلم الجهاد يتصارع مع واجبه تجاه أمه وأبيه وإخوته. ماذا يستطيع أن يقدم لهم هنا في هذا الشارع المظلم، على هذا المقعد الخشبي الخشن، في هذه البلدة المنعزلة، مقارنة بما يستطيع تقديمه لهم ولجميع المسلمين حول العالم برفقة إخوته بالجهاد في أفغانستان؟ ماذا يستطيع أن يقدم لنفسه هنا مقابل المستقبل الباهر الذي وعد به هناك؟ يضع الرسالة في جيبه ويقف منتصبا فخورا، أقنع نفسه من جديد. اليوم موعده غدا بنفس الوقت وبنفس المكان. تعرفنا في الحلقة الأولى والثانية على أبرز قيادات القاعدة وعلاقتهم بالنظام الإيراني ومفهوم متلازمة طهران الذي يعاني منه العديد من تلك القيادات. تعرفنا أيضاً على علاقة مصطفى حامد مؤرخ القاعدة بمحمد صلاح الدين أو ما يعرف بسيف العدل، واكتشفنا كيف أصبح سيف العدل الأمل الأخير للقاعدة، وكيف استطاعت خططه لتفريق وتقسيم القاعدة من الداخل أن تقربه أكثر وأكثر ليكون الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة. أهلاً بكم في الحلقة الثالثة من بريفينج بودكاست، حيث نستكمل سوياً ملخصنا السريع لسلسلة وثائقي متلازمة طهران القاعدة إلى أين. في هذه الحلقة سنكمل الرحلة لاستكشاف خطط مصطفى حامد وصهره سيف العدل المقيمين في إيران لتلميع صورة الأخير من جهة وتزييفها من جهة أخرى لخدمة هدف أوحد، سيف العدل الأمير الجديد لتنظيم القاعدة والميسر الأفضل لمصالح إيران في العالم العربي والإسلامي. هيا بنا. مقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية في كابول العام الماضي نتج عنه سؤال واحد تربع على أفواه المتحدثين: من سيكون القائد الجديد لتنظيم القاعدة؟ بالنسبة لمصطفى حامد مؤرخ القاعدة وبالنسبة لسيف العدل، الإجابة بالتأكيد هي سيف العدل، صاحب الخبرة الطويلة بصولات وجولات تنظيم القاعدة في اليمن والصومال وأفغانستان، القيادي الدبلوماسي والفطن، ومن أوائل من انضموا إلى تنظيم القاعدة وأكثرهم حكمة وتعقل. ولكن هل يحمل سيف العدل هذه الصفات فعلاً؟ لنفهم كيف أصبح سيف العدل الأمل الأخير لتنظيم القاعدة كما وصفته الدوائر التنظيمية ودوائر مكافحة الإرهاب الأمريكية منها تحديداً، علينا أن نفهم أولاً كيف استطاع سيف العدل أن يكون هذه الصورة عن نفسه، أو على الأقل محاولاته لتلميعها. لتلميع صورة سيف العدل اتخذ صهره مصطفى حامد استراتيجية مزدوجة، فانتقد من جهة بعدة مقالات على موقعه الإلكتروني موفا السياسي قيادة القاعدة ووصفها بأنها أضاعت أجيال الجهاديين وضحت بهم، في حين وصف سيف العدل بأنه أهم من تولى مسؤوليات تنفيذية في مجال التدريب والعمل العسكري في تنظيم القاعدة. في هذه المقالات وصف مصطفى حامد صهره سيف العدل بأنه أحد أهم المنتسبين لتنظيم القاعدة، حيث انضم إليه في أواخر عام 89 وقام بدور بارز في الصومال عام 95، وأشرف على تدريب وتفعيل مجموعات صومالية هناك، كما أنه لعب دوراً حاسماً في معركة قندهار الأخيرة في أفغانستان ضد القوات المدعومة من الجيش والطيران الأمريكي. وبمقتل مؤسسي القاعدة مع أسامة بن لادن، أبو عبيدة البنشيري عام 96 وأبي حفص المصري عام 2001، أصبح سيف العدل هو أقدر وأهم شخصيات تنظيم القاعدة. ولكن للأسف احتوت ادعاءات مصطفى حامد على ثلاث مغالطات فادحة. الأولى هي وصفه لسيف العدل بأنه أهم من تولى مسؤوليات تنفيذية في القاعدة، والثانية أن دوره في الصومال كان محورياً، والثالثة هي أن سيف العدل هو أهم وأقدر شخصيات تنظيم القاعدة. لماذا؟ لأنه عبر محاولات مصطفى حامد لتلميع صورة سيف العدل كشفت أوراق بينت أن جزءاً هائلاً من هذه الادعاءات زائف كلياً. لنتعمق سوياً بهذه المغالطات الثلاث واحدة تلو الأخرى، ولنبدأ بسيف العدل أهم من تولى مسؤوليات تنظيمية في تنظيم القاعدة. في سياق صناعة أسطورته تقمص سيف العدل شخصية محمد مكاوي، والذي يعرف بأبي المنذر. من هو أبو المنذر؟ أبو المنذر هو شخص خدم في القوات المسلحة المصرية حتى وصل لرتبة عقيد في سلاح الصاعقة، وتولى قيادة وحدة لمكافحة الإرهاب. ترك الوحدة بعد ذلك واتجه إلى أفغانستان للمشاركة بما يعرف بالجهاد الأفغاني، ثم انضم لاحقاً لحركة الجهاد الإسلامي طلائع الفتح، وهي حركة منشقة عن تنظيم الجهاد المصري على أيام أيمن الظواهري. ثم ما لبث أن أصبح المتحدث الرسمي للحركة. ما هي علاقة سيف العدل بمحمد المكاوي؟ لا شيء تماماً، لكن العالم رآهم على أنهم شخص واحد، وسيف العدل لم ينكر أو يصحح. فاعتقدت عدة وكالات استخبارات أمريكية على رأسها الـ FBI أنهما الشخص ذاته لفترة طويلة، وحتى أنهم رصدوا مبلغ 25 مليون دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات للقبض عليه. وعندما تحدثنا مع حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات المتشددة، هذا ما قاله عن الخلط ما بين شخصية سيف العدل ومحمد مكاوي. سيف العدل أعتقد أنه حذر لدرجة أنه تعلمي حتى أن هناك يعني بالقاعدة أحيانا أو بعض فروع القاعدة تنكر وجود سيف العدل في إيران، يعني بمعنى تصل الحد الأمر، وبالتالي الأمور ليست واضحة. يعني سيف العدل رجل لا يزال منذ بداية دخوله في الجهادية حتى الآن هو أحد أكثر الرجال غموضا، تعلمي لفترة طويلة حتى أجهزة الاستخبارات لم تكن تعرف ما هو اسمه الحقيقي يعني، ولغاية الآن يعني حتى مكتب المكافآت نرجع كان يخلط بينه وبين يعني شخصية أخرى. وشاعت هذه الأكذوبة بشكل أوسع عندما انتشر مقال بعنوان السيرة الذاتية للقائد أبو مصعب الزرقاوي بقلم كاتب مجهول، زعم فيه أن سيف العدل كان ضابطاً برتبة عقيد في قوات الصاعقة المصرية مثل محمد مكاوي تماماً، وأنه أسس خلية لتنظيم الجهاد المصري مثل محمد مكاوي تماماً، بالإضافة إلى ادعاءات أخرى أبرزها أن سيف العدل هو من حاول اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء حسن أبو باشا، وأنه هو سيف العدل من شارك في التخطيط والتجهيز لهجمات 11 من سبتمبر 2001. ومن جهته اختار سيف العدل أن يستمر في عملية التضليل، لكنه عاد واعترف على استحياء لاحقاً في إحدى مقالاته على موقع صهره مصطفى حامد مافا باسمه المستعار عابر سبيل، أن سيف العدل شخص مختلف عن محمد مكاوي، ولكنه لم ينفي فعلياً الأكاذيب المتداولة عن خبرته وخدمته العسكرية. والسبب الوحيد الذي أجبر سيف العدل أن يوقف سلسلة الأكاذيب المتداولة عن تماهي شخصيته بشخصية محمد مكاوي هو خوفه أن يقوم محمد مكاوي بفضح أسرار متعلقة بعلاقته هو ومصطفى حامد بالنظام الإيراني التي يعرف عنها محمد مكاوي الكثير، ونظراً أيضاً لكون محمد مكاوي من أشد المعارضين لنهج مصطفى حامد وصهره سيف العدل المتعاون مع النظام الإيراني. المعلومات التي لدى محمد مكاوي تبين أن أعراض متلازمة طهران التي أصيب بها تنظيم القاعدة قديمة قدم الوجود الجهادي في أفغانستان، بالتحديد في مرحلة ما بعد الانسحاب السوفيتي. ففي تلك الفترة سعى تنظيم القاعدة لتوثيق علاقته بإيران، ومن أوائل من أنشأوا هذه العلاقة مع الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري هم مصطفى حامد ثم سيف العدل، بالإضافة إلى أيمن الظواهري ذاته. الذي وثق علاقته بالإيرانيين منذ وجوده بتنظيم الجهاد المصري. وعندما تحدثنا مع أحمد راشد خبير الجماعات الإرهابية عن مسببات هذا التحالف، هذا ما قال: التحالف ده ممكن نسميه بمتلازمة طهران، على الأقل من وجهة نظرهم إن هم فاكرين إن هم هيتحالفوا مع القيادة الإيرانية وياخدوا دعم بدون شروط، وبعدين هيتفاجئوا بأنهم بيتحركوا في طريق مشروط، مش هيتحركوا بالمخ. وقت ما يتعلموا قفوا عن العمل هيوقفوا عن العمل. أما عن المغالطة الثانية وهي دور سيف العدل المحوري في الصومال، فلنعود سويا بمسيرته الجهادية إلى الخلف قليلا. بغض النظر عن الصورة الكاريزمية التي حاول مصطفى حامد وغيره من المؤيدين تقديمها للعالم، فرفاق سيف العدل المقربين كشفوا وجهاً آخر للأمل الأخير لتنظيم القاعدة. فعلى سبيل المثال، كشفت مذكرات فاضل هارون أحد رفاق سيف العدل عن شخصية سيف العدل الحقيقية، فمن خلال كلماته وصفه بشكل غير مباشر بأنه ديكتاتوري ودائماً ما يرغب بالاستفراد بالقيادة، ويتابع كل تحركات الحركة ويغضب بشدة ممن يتصرفون بشكل منفرد. ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضي وفي السنوات الأولى لانضمام سيف العدل لتنظيم القاعدة، كانت تورا بورا الواقعة في ولاية ننجرهار الأفغانية تعاني من خلافات بين الجهاديين العرب والأفغان، فسارع التنظيم بإرسال سيف العدل ليكون أميراً لجبهة جلال أباد في مركز ولاية ننجرهار. حاول سيف العدل أن يسيطر على الوضع، إلا أن الشيخ عبد المجيد الجزائري الجهادي الجزائري الذي كان مع سيف العدل في تورا بورا ظل ينسق مع القادة الأفغان بشكل مستقل، الأمر الذي أثار غضب سيف العدل حتى وصل به الأمر للتنسيق مع القائد العسكري ابن الخطاب ليسحب البساط من تحت أقدام عبد المجيد الجزائري وينفي حلفاءه الأفغان معه. وأما في الصومال عام 95، كانت جبهة تنظيم القاعدة هناك تواجه انقساماً بين العرب والصوماليين الذين اشتكوا من تدخلات العرب بقراراتهم، فأرسل سيف العدل إلى الصومال ليحل هذا النزاع، وبدلاً من أن يكحلها عماها. خطة سيف العدل الجهادية المقترحة لم تعجب القبائل الصومالية المحلية نهائياً، خاصة أنها مبنية على الطاعة العمياء للأمير ووفقاً للنصوص الدينية التي استشهد بها سيف العدل. وصل النزاع إلى أشده، مما اضطر الرجل الثاني في القاعدة أنذاك أبو حفص المصري أن يتدخل لفض الاشتباك بين الطرفين ونقل سيف العدل إلى مكان آخر. وعندما فشل سيف العدل في الصومال انتقل إلى اليمن لينضم لخالد شيخ محمد أحد القادة العسكريين لتنظيم القاعدة، وكانت مهمة سيف العدل أن يثبت وجود تنظيم القاعدة في اليمن وأن ينقل السلاح عبر الأراضي اليمنية إلى الصومال. فشلت الخطة فشلاً ذريعاً وقبض على خالد شيخ محمد. وعندما ضاق اليمنيون بسيف العدل ذرعاً اضطر للعودة إلى السودان ومنها إلى أفغانستان في أواخر عام 96. فشل سيف العدل المتكرر في الصومال واليمن وتزوير حقائق عن تاريخه العسكري والقيادي في تنظيم القاعدة يمكنه بسهولة أن يكشف النقاب عن المغالطة الثالثة والأخيرة، وهي أن سيف العدل هو أهم وأقدر شخصيات تنظيم القاعدة. ولكن نظرة سريعة على المعاناة التي تسبب بها لعائلته أيضاً يمكنها أن تقول لنا الكثير عن شخصيته الحقيقية المغطاة تحت عباءة البروباغندا التي استخدمها صهره مصطفى حامد ليروج له. ترك سيف العدل منزل عائلته في محافظة المنوفية في مصر عام 87، وسافر إلى السعودية بذريعة أداء مناسك العمرة. وعند وصوله إلى السعودية اختلق قصة لوفاته في حادثة سيارة، وأرسل لأهله مع وسيط له معطفاً كان يرتديه، سيناريو يفبرك من خلاله حقيقة التحاقه بتنظيم القاعدة في أفغانستان. عانت أمه من الحزن والقلق ثم المرض حتى أصيبت بجلطة توفيت على أثرها، وبسنوات قليلة توفي والده أيضاً. تقدمت عائلة سيف العدل في المنوفية بطلب لمحكمة الأسرة لإثبات وفاته، والتي بدورها قضت أن محمد صلاح الدين عبد الحليم زيدان متوفى، حيث أنه لم يظهر بسجلات الدولة منذ عام 86، وأن ورثته هم أشقاؤه الثلاثة. وهنا تكون قد انتهت الحلقة الثالثة من بريفينج بودكاست، حيث ولخمس حلقات سنستعرض سوياً ملخصاً سريعاً لسلسلة وثائقي متلازمة طهران القاعدة إلى أين؟ في الحلقة القادمة سنستكشف مخططات سيف العدل ومصطفى حامد لتقويض نفوذ منافسيهم من قيادات تنظيم القاعدة لخدمة مصالح إيران. ودائماً يمكنكم مشاهدة فيديوهات سلسلة متلازمة طهران القاعدة إلى أين الخمس الكاملة والمفصلة على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق الوصف. إلى اللقاء.